أي مالت عن وسط السماء إلى مغربها، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قال النووي فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا برأسه وعنقه. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وفي رواية عن عائشة مثله. وفي أخرى عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. بوب عليه مسلم بقوله باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد وجواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قال النووي وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد قال له أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن عيسى بن طلحة قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الشظية قطعة مرتفعة في رأس الجبل، وقيل هي الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل كأنها أنف الجبل من التشظي وهو التشعب والتشقق. وفي بعض ألفاظه رأس شظية بجبل، وفي بعضها رأس الشظية للجبل، وفي بعضها رأس الشعفة من الجبل. قال في عون المعبود فيه استحباب الأذان والإقامة للمنفرد. وأخرج مالك والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. قال الباجي في شرح الموطأ قال ابن حبيب ومن أم جماعة في غير مسجد ولا مع الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة فلا يستحب له الأذان إلا لمسافر أو وحيد في فلاة فيرغب أذانه، وهو لما ذكرناه شعار الإسلام. وروى مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.